الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعم، حديث حذيفة بن أسيد الذي مر بنا البارحة اختلفت النسخ، نسخ كتاب أصول الإيمان في بعض الكلمات، في بعض الكلمات وجد في بعض النسخ عند قوله بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، في بعض النسخ مكتوب بخمس وأربعين ليلة. نعم، بالتأنيث، ولكن رجعنا إلى نسخ صحيحة الإمام مسلم أكثر من نسخة، فوجدت فيها بلفظ بخمسة وأربعين، بخمسة وأربعين ليلة. نعم، الإخوة يحفظون كما ثبت في صحيح مسلم بخمسة وأربعين ليلة. وقوله فيكتبان ويكتب عمله وأثره إلى آخره، في بعض نسخ أصول الإيمان مكتوب بمبني للمعلوم فيكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، بينما كثير من نسخ أصول الإيمان بالمبني للمجهول يكتب وليس يكتب، يكتب عمله وأثره إلى آخره. رجعنا أيضا إلى صحيح مسلم فوجدنا بالمبني للمعلوم، نعم بالمبني للمجهول، أعيد، وجدنا في نسخ صحيح مسلم بالمبني للمجهول، يعني يكتب بضم أوله بضم الياء وليس يكتب، يكتب عمله وليس يكتب عمله. نعم، وهذا مناسب للسياق، وهو قوله فيكتبان، فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى؟ قال فيكتبان، ثم ويكتب عمله وأثره إلى آخره. قوله فيكتبان راجع إلى قوله أذكر أو أنثى وقوله أشقي أو سعيد، ظاهره أن هذين اللفظين يكتبان معا، ظاهر أن هذين اللفظين شقي أو سعيد وذكر أو أنثى يكتبان معا، وليس الأمر كذلك، بل يكتب أحدهما، يكتب أحدهما إما شقي وإما سعيد، فيكتب هذا الملك أحد اللفظين، يكتب شقي أو يكتب سعيد، يكتب ذكر أو يكتب أنثى. نعم، Barakallahu fikum. Walimadha yuthanna bitathniya yuktabani tiba'an lillafz al-mutaqaddim as-siyaq fayuktaban tiba'an lis-siyaq al-lafz al-mutaqaddim wa hadha kathir fi al-lughah al-arabiyyah هذا كثير في اللغة العربية. نعم. وكذلك قوله بأربعين أو خمسة. ربما الواحد منا يظن هذا خطأ. لأن هذا مؤنث كان ينبغي بخمس وأربعين ليلة. لو كان قال يوما كان صواب بخمسة ولكن كما يقال لولا التقدير والحذف لفهم النحو الحمار الحمار سيفهمون النحو لولا وجود ماذا إذا كان لم يوجد هناك التقدير في الكلام ولم يوجد هناك الحذف وفي اللغة العربية في القرآن والسنة وكلام الأئمة كثير مثل هذا تقديره كذا هذا بسبب كذا بوجود كذا محذوف لولا وجود التقدير والحذف في اللغة لفهم النحو الحمار ما هو إنسان فقط الحمار يفهم فلهذا طالب علم لا يستعجل طالب علم لا يستعجل نعم إنما نتعلم ونتعلم ونتعلم نعم بارك الله فيكم هناك كلام في الحقيقة للإمام المحدث الألباني رحمه الله كلام مفيد لكنني أرى الوقت غير كاف نقرأ إن شاء الله في الوقت الآتي لكننا نستفيد في هذا الصباح تصويب الألفاظ فنقرأ قول عليه الصلاة والسلام يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي الملك يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص نكتفي بهذا القدر وأرجو من الإخوة المتزوجين أن يستمروا في المراجعة والحفظ قدر الاستطاعة بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.